السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى من أول كتاب سندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البيوع. وصلنا إلى الحديث 11 بعد 3800 وهو قوله بسند متصل إليه حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عمرو البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن عدي بن ثابت البصري أيضا قال عن أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، عن تلقي الركبان الذين يأتون بالبضائع من خارج المدينة لا يجوز لبعض أهل المدينة أن يتلقاهم خارج المدينة ويشتري ويأخذ منهم تلك البضائع وإنما يتركهم حتى يدخلوا إلى داخل المدينة ويبيعوا على ما يرونه مناسبا لأهل المدينة. هذا به النصيحة لأهل المدينة وترك النصيحة أو إغفال النصيحة للأفراد. فبهذا يعني معنى ذلك أن مصالح العامة مقدمة على مصالح خاصة. قال وأن يبيع هذا البلاد كذلك أيضا لا يكون سمسارا سواء كان مجردين عن الدنيا لا يجوز أن يكون واسطة بين المشتري والبائع بحيث إنه يترقب وقت الغلاء على ممنوع. وأن تسأل المرأة طلاق أختها طلاق أختها هذا الأخت المراد به هنا المسلمة لأن قوة الإسلام يعني يحرم ذلك أو هي أختها حقيقة لكن هذا يعني الأول أولا وهو هذا كأنه يقول كيف تطلب طلاق المرأة يقول له أريد أن أتزوج شيء فتقول تشترط عليه بشرط أن تطلق زوجتك أنه فهذا في ظلم لهذه المرأة وحسد لها فلا يجوز ذلك لا تطلب ذلك وإنما لها ما قدر لها إن أرادت أن تتزوج تتزوجه. وعن النجش كذلك النجش نجش بفتح الجيم وسكونها كذلك أيضا هذا لا يجوز وقد صورناه فيما مضى بأنه يعني بعض المتجاورين في الدفاتر يأتي يعني زبون ببعضهم فيستعمل منهم بعض البضائع فيقول يأتي هذا تجاوره يقول له كم يقول لك هذا قل كذا وكذا لا لا أنا أعطيك أنا أعطيه أكثر من هذا يريد أن يرفع ثوابه يتشجع ويقول له يغضب ويقول أنا أرفع هذا المبلغ هذا معناه أنه ظلمهم زاد عليهم السعر وأنه ضغط بعد أن اتفق مع صاحب الدكان وهذه تبادلها الذين لا يخافون الله تعالى من التجار يتعاونون فيما بينهم بهذا، فحرم الشرع ذلك. والتصرية كذلك أيضا، التصرية حرام، وذلك أن يعني تربط أخلاق أو برع شاتك أو ناقتك حتى يتبع لبنها إذا أردت أن تبيعها، وثم تذهب بها إلى السوق حتى يراها الناس يعني كثيرة الظهر حافلة أو ممتلعة الظهر، فيكون هذه ذات لبن فيشترونها يعني تغرير هؤلاء ما يجوز. وأن يستعمل الرجل على صوم أخي، كذلك أيضا حرم الشرع الصوم، البيع لحاله والصوم لحاله، حتى الصوم إذا اتفق أو مال أحد المشتري والزبونهم على شيء معين فيأتي واحد يستعمى على يقول أنا أعطيك أكثر من هذا، هذا كله حرام، لأن فيه يعني ظلم أخيك المسلم، هذه كلها يعني محرمة شرعا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا والحديث هذا متفق عليه، قال وحدثني هذا الحديث أبو بكر ونادي، أبو بكر ونادي اسمه محمد ابن أحمد بن نادي منسوب إلى جده، هذا البصري من صغار العشرة. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله رجل الشعبة، قال حدثناه محمد بن مسلم أبو مسلم نجي أهلوه شيخ الستة، قال عدلنا وابن جرير بحاج يعني، قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال حدثنا أبي عبد الصمد بن عبد الوارث كاسم ولدي أبوه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، قالوا جميعا حدثنا، قالوا جميعا منهم غندر وابن جرير وكذلك أيضا يعني أبو عبد الوارث بن سعيد، جميعا حدثنا شغلة بهذا الإسلام في حديث غندر ووابن يحيى، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، هذا بيان باختلاف ألفاظ الشيوخ، والمعنى لا يختلف، معنى حديث معاذ عن شعبة المتقدم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن يسابو أبو زكريا، قال حدثنا قرأت على مالك بن دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النش، وهو الذي بعد بيناه فيما كان آنفا. قال رحمه الله تعالى اسم هذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب تحريم تلبي الجلب أيضا من أنواع البيوع الممنوعة شرعا، تلبي الجلب هو الذي سبق في الحديث تلبي الركبة، الجلب الشرع المجلوب من خارج المدينة إلى المدينة على يسمى جلب، هذا تلبي حرام لأن فيه ظلم أهل المدينة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن أبي زايدة يحيى بن زكريا بن أبي زايدة الطبقة التاسعة من كبار التاسعة، قال حاو حدثنا ابن مثنى حمد بن مثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد يحيى بن سعيد القطاع أبو عبد أبو سعيد، قال حاو حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير حمدان بن الكوفي من التاسعة، كلهم عن عبيد الله، كلهم كل هؤلاء يحيى زكريا يحيى بن زكريا بن زايدة ويحيى القطان وكذلك ايضا عبد الله بن نمير الثلاثة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني الطبقة الخامسة عن ابن النازعين مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع اي البضائع حتى تبلغ الاسواق، حتى تبلغ الاسواق ما يجوز تلقيها، وإنما تشتريها إذا دخل السوق المدينة اشتري كما يشتري الناس، وأما أنت تتقدمهم فلا. وهذا لفظ من نمير، وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي أي عن تلقي الجلب يعني معناه هذا محرم فما بيناه آنفا. قال رحمه الله تعالى مسألة والحديث هذا متفق عليه. قال يقول هنا فقد تبين لما ذكر أن الجمهور على تحريم تلقي الرحمن هو الحق للأحاديث الصياد المذكورة في هذا الباب، وغيرها يعني للتحريم، هذا النوع للتحريم ما يجوز، ما يجوز أن يتلقى. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا له مضاحي الطويلة قال حدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم بن نمر المعروف السمين البغدادي قال وإسحاق بن منصور الكوسج الطبقة الحادية عشرة وتقدم يعني قال جميعا عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري الطبقة التاسعة عن مالك إمام داري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن نمير، عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير الحمدان السند الثاني، عن عبيد الله أي العمري الذي سبق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وأبو شيبة جده. قال حدثنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن التيمي، عن التيمي سليمان التيمي سليمان مطرخان التيمي أبو المعتمر الطبقة الرابعة. قال عن أبي عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن من بن عامر هذا من بن المول مسلم هذا من المخضرمين قالوا أنه عاش 103 وقيل 140 سنة. قال عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن السند بالقاعدة إذا كان السند كفيا فهو عبد الله بن مسعود، ولما كان هذا عن أبو عثمان النهدي كفيا قلنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا عن تلقي البيوع أي عن أن يتلقى واحد البيوع المجدولة من خارج المدينة، هو تلقي الركبان تلقي الجلد تلقي البيوع كلها معناه واحد. البيوع جمع بيع بمعنى مبيع، تلقي المبيع لا تتلقها حتى تستفيد منها وتربح بها، هذا ممنوع والحديث هذا متفق عليه. وبالسنة متفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال اخبرنا هشيم بن بشير الواسطي ابو خالد عن هشام هشام بن حسان القدوسي البصري عن ابن سيرين محمد بن سيرين الطبقة الثالثة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلقى الجلب اي عن تلقي الجلب نهى، وهو تلقي البيوع تلقي الركبان معناه واحد، يعني لا يجوز لك ان تتقدم على المدينة بهذا لأنك تظلمهم. والعزيز هو من أفراد المصنف رحمه الله. قال حدثنا بسند المتصل على حدثنا المعادي العمر محمد بن يحيى بن أبي عمر رسول الله جدي العدن نزيل مكة قال حدثنا هشام بن سليمان، هشام بن سليمان هذا المقيم صديق من الطبقة الثامنة قال علي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج لو كنيتان اشتهر بهما ابو خالد وابو الوليد وطلب بالسادسه مقيما ثقه الا انه يدلس، لكنه قال هنا اخبرني هشام القردوسي هشام حسان القردوسي عن المسيرين عما سعيد عن المسيرين محمد المسيرين انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلد لا تلقوا الجلب لا نهيك، ولذلك جزء من فعل بعدها بهذه النوع لا تلقوا أتلقوا الجلب أتلقوا الجلب وتلقوا بفتح التاء لأن أصله تتلقوا بتعين فبذل إحداهما بالاختصار أو تخفيفا كما قال ابن مالك رحمه الله وما بتاء ابتليك المقتصر به على تاك تبين العبر نارا تلظى تنزل ملائكة تحذف على التعين التخفيف. قال لا تلقوا الجلب أي المجلوب الشيء المجلوب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فوق الخيار. هذه هي القاعدة التي دائما نذكرها وهي أن النهي للتحريم ويقتضي الفساد والأمر للوجوب، هذه القاعدة هي مضطردة إلا أن يأتي نص يصرفها من هذا، فمثلا ما تلقوا الإخبار قلنا أنه يعني ممنوع ممنوع، لكن هذا والصحيح أنه محرم وأقول يقول مقوله إلى آخره، لكن الصحيح محرم. لكن هل يقتضي فساد البيع؟ لا، لأن هذه الرواية وروايات أخرى وروايات أخرى أيضا تدل على أن إذا خالف وتلقى الجلبة خارج المدينة، فصاحب البضاعة إذا وصل إلى المدينة ورأى السعر مختلف له خيار، إما أن ينفذ ما فعله لمتلقي هذا، وإما أن ينقض بيعه ويبطل بيعه ويبيع لنفسه. إذا معنى ذلك أن البيع ذاك ليس باطلا، هذا أن لا يقتضي الفساد إلا بدليل، فإذا جاء دليل يصرفه عن الفساد إلى الصحة جائز. فمثلا هذا هو بخير النظري، معنى أن البيع صحيح لكن لا يخير، لأنه ظلم فيجوز له إما أن ينفذ وإما أن يعني يفسخ البيع. فإذا أتى السيد وصاحبه السوق فهو بخير، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطل ذلك ويبيع لنفسه كما شاء، وهذا هو يعني صرفه عن بطلان الفساد. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا بكر بن شيبه قال عن عنوان قبله باب تحريم بيع الحاضر للباب، وقد تقدم ولكنه يرجله لماذا؟ بأسانيد مختلفه، بأسانيد مختلفه، وهذا تقوية للحديث اذا روي من اوجه او من طرق مختلفه يكون حديث قويا اقوى لو تعارض مع غيره مثلا يقدم، فلهذا يعني يردده بأسانيد مختلفه بأسانيد مختلفه. وهنا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناجد، عمرو بن محمد البغدادي الناجد وزهير بن حرب ابو خزمه النسائي نزل بغداد، قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسلوب جديد ما ياتي الا في بعض الاحيان، يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناه، ولماذا لم يقل قال رسول الله او سمعت رسول الله؟ هذا قال اهل العلم انما هذه من المرفوعة وقبل مرفوعة، هذا اذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكنه ليس نصا في ذلك. وسبب ذلك انه شك في الصيغه، شك التابعي في الصيغه التي يعني سمعها من الصحابي، هل سمعت او قال او حدثني او عن الى اخره، فلما لم يتاكد منها اتى بصيغه تشمل الجميع، وهو وهي يبلغ للنبي روايه يرويه الى اخره، هذه كلها سببها هذا لعدم تاكده بصيغه الرفع. تاكد انه رفعه ابو هريره، سعيد بن تاكد انه رفعه يعني ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصيغه خفيت عليه او نسيها الصيغه التي رفع يعني ابو هريره بها، فادى بصيغه تشمل هذا وذاك، وعلى كل حال هو حكمه الرفع. قال انه قال ابن عمر قال انه قال لا يبيع حاضر البلاد، لا يبيع حاضر البلاد، هذا محرم، ما يجوز ان يبيع حاضر البلاد، لا يقول سمسارا سواء كان بعوض ام لا. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى، ما قال يبلغ به، وانما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر البلاد. لماذا؟ لان في ادخال الضرر على المسلم وهذا محرم. قال رحمه الله تعالى: قال وقلت اخيرا بخلاف بين علماء في البحث عن هذا مكروه او حرام الى اخره، قلت في الاخير عندي القول بتحريم بيع الحاضر للباب مطلقا كما هو مذهب الجمهور والارجح لاثبات النصوص الوارده فيه وتوسط. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل حدثنا اسحاق بن ابراهيم المعروف بن راهويه الحنظلي بن مروج وعبد بن حميد الكسي صاحب المسند، قال حدثنا عبد الرزاق بن حماد الصنعاني ابو بكر الهميري مولاهم الطبقه التاسعه، قال اخبرنا معمر بن راشد ابو عروه قال عن ابن طاووس، ابن طاووس هذا هو عبد الله ابن طاووس ابو محمد اليماني من الطبقه السادسه، قال عن أبيه قاوس بن كيسان، قالوا قاوس لقب واسمه ذكوان وقيل غيره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، أي جماعة الراكبة وهم الذين أتوا بالبضائع من خارج المدينة، وأن يبيع هذه الرباط. قال وقلت لابن عباس ما قوله هذه الرباط، ما معنى هذا الكلام؟ قال لا يكون له سمسارا، أي دلال ما يكون له سمسار، وإنما يبيع بنفسه، فلأنه إذا توسط بهذا معناه أنه سيظلم أهل المدينة، وهذا لا يجوز، لا يكون له سمسار. القيم بن أمر والحديث لو سمعه سمسار. قال والحديث متفق عليه. والسامير تنطق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن يقول يا أبو زكريا قال أخبرنا أبو خيثمة، أبو خيثمة الكبير هو زهير بن معاوية بن حديث الطبقة السابعة، قال وعن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال حدثنا أحمد بن يونس على ما سئل جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا زهير بن معاوية، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر الدبان، لا يبيع حاضر الدبان، لا يكون سمسار. جاءوا الناس يلزج الله وبعضهم يقول هذه حكمة الشرع، يعني إذا شدد كل واحد بجانبه ما يستجد الناس، وإذا جاء من خارج البلد بضائع كثيرة ورأى أنه سعره كذا في المدينة فإنه يريد أن يتخلص منه ويرجع إلى بلده سالما، فهذا سيوسع على المدينة البضائع بأسعار مناسبة له، فإذا تدخل واحد يبيع له فقد أفسد هذه المنفعة، ولذلك قال يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، إن هذه الأشياء التسامح فيها قليل، فلذلك من هذا الباب وهو باختياره وليس ظلما يأخذ الظلم سرقة وغصبا ويترزق بهذا، لا بل هذا معناه أنه باختياره وما يراه مناسبا له ويخالجه يبيع له، فترزق هذا أو يعني حصل له رزق زائد بسبب أنه اشتراه من صاحبه دون أن يكون هناك وسائل. غير أن في رواية يحيى يرزق ويرزق بعض من بعض، معناه واحد، هذا اختلاف الألفاظ والمعنى واحد. والسائل المتطرق على حدثنا أبو خرمان الشيباء عبد الله بن محمد وعمر بن ناجد وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور قال أخبرنا هشام بن بشير عن يونس بن عبيد وليس من يزيد، يونس بن عبيد هذا ابن دينار العبدي من الطبقة الخامسة ثقة ثبت، قال عن أنس عن ابن سيرين محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا، أي نهانا صلى الله عليه وسلم الصحابي إذا قال نهينا يريد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر بباد وإن كان أخاه أو أباه، وإن كان أقرب قريب إليه وحب الناس إليه لا ينفعه بهذا، لأن منفعة أهل المدينة أولى من منفعة هذا القريب، إذا يسلك ويبيعه كيف شاء، وإن كان أخاه إن كان يعني أباه لا ينفعه بهذا، لأن في ظلم على المدينة وهم أحق بإحسان إليه. وفي سائر المقدس قال حدثنا محمد بن مسلم أبو موسى العنز قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ينصب إلى جد عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان البصري قال عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا ابن مسلم محمد قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال عن رسول مالك رضي الله عنه نهينا عن أن يبيع حاضر اللبان أي لا يتوسط له لأن هذا إبرار بأهل المدينة. قال رحمه الله تعالى: هذا باب حكم بيع الصلاة، باب حكم بيع الصلاة من أنواع الفاسدة التي يستعملها الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى التصرية، كما صورنا فيما مضى. هذا محرم، هذا لأن في تحريم إلقاء الناس يعني في الغرور، فلذلك حر المصرح. قال رحمه الله تعالى: السلام المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن طعنب القعنبي الحارثي من الطبقة سوى للطبقة التاسعة، قال حدثنا داود بن قيس، داود بن قيس الفراء الدباغ، هذا مدني ثقة فاطمة الطبقة الخامسة، عن موسى بن يسار، موسى بن يسار مقتدي بهذا، أخو عم محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب الوفاة، محمد بن إسحاق بن يسار، فهو عمه موسى بن يسار ثقة من الطبقة الرابعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة أي رماه أنه سري لبنها وجمع في ضرعها حتى يشاهدها الناس بأنها كثيرة اللبن، من فعل بهذا فلينطلق بها، أي فليرجع يذهب إلى بيته بها، يعني معناه إلى بيته يذهب بها فليحرمها. هذا هو أيضا من نوع الذي سبق فلت الرقبة. فإن قال: لا تصر الإبيرة، لا تصر الإبيرة، أصر الشهادة ولا لأنه يحرم، فهذا النهي لا يقتضي البطلاء، لأن صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات يذهب بها إلى بيته فليحتملها، ثم إذا وجدها كذلك على طيب، وإذا لم يجدها فإن شاء أمضى وإن شاء ردها وصاع من تمره. هذا معنى ذلك أن البيع ما بطل، ما هو فاسد، لكنه كبر جبرا بمصيبته بأنه يختار، إن شاء أمضى وإن شاء رد ذلك. قال: فليحلمها فإن رضي حلابها فإن عجبه أمسكها، وهذا ما في خيار، وإلا وإن لم يعجبه، وإن لم يعجبه فإن رضي بها معناه مع كونها مصراتا، إذا هذا معناه أنه لا ينافي الخيار، ولكنه إن رضيها أمسكها ما له شيء. قال: وإلا ردها ومعها صاع من تمر، أي جبرا لحليبها، لأنه أخذ حليبها وشربه، فإذا بدل من ذلك حليب صاع من تمر، وهذا هو الذي رده بعض المذاهب كمذاهب الحنفية يردون حديث المصرات مع كونه متفقا عليه في الصحيحين أخرجاه، ويقولون يتعلم من تعليلات كثيرة كلها واهية، ومن جملة ما علل به قالوا إن أبا هريرة ليس فكها، فقال لكم هذا أبو هريرة كان مفتيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وهو أحسن قولا من أبي حنيفة ومن أمثاله، فنقول إنه فقيه فقيه يعني بارع، فروايته تقدم على القياس، وسبب في ذلك أنهم دائما يعتمدون على نصوص الكتاب وعلماء الكتاب. يقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، إذا هذا يقتضي أن لا يرد صاع الكتاب، إنما يرد اللبن فقط، لبن دبن، هذا هو دليل. فجاء الحديث الصحيح المتفق عليه من أبي هريرة وغير الآخرين على خلاف هذا، قال: زد عليه صاع من تمر، قالوا: هذا اعتداء بغير ما اعتدى، فلا يجوز أن نبر خبر الأحد المخالف للقياس. لكن الرد على هؤلاء بسيط، وهو أن يقال: هل أنتم بهذا متمسكون أم لكم مسائل أخرى تعملون لخبر الأحد مع كل خالف نصوص علوم الكتاب؟ ففعلا يقولون: وإن تعلموا فيها نعم بمسألة كذا، مسألة كذا، ماذا على سبيل المثال؟ والسارق والسارقة تربطها أيديهما، هذا نص سريع لأن قطع اليد هو السارق، وأما أن يقطع من كوعه من سائده من كتفه هذا ما تبين إلا بالحديث، قطع من صبنة السارق من الزني هذا جاء بالحديث، فهذا يعملون به، هذا في رسول الله كذا والحديث فلان كذا. طيب إذا هذا لماذا يتعلمون يقولون إن هذا مشهور اشتهر، هذا اشتهر عندكم وهذا اشتهر عند جميع المحدثين، بل هو أشهر من ذلك، فإذا لا عذر في مثل هذا، ولذلك نقول أخبار الأحد حجة في جميع الأحكام الشرعية، سواء كان في باب العقيدة أو في باب المعاملات أو في باب العبادة، أخبار الأحاد التي صح طريقها ويعني يعمل بها وإن خالفت عمومات الكتاب وعمومات أخرى وأدلة أخرى. هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي يعني ينبغي العمل أو الاعتماد عليه. فإذا نقول ما سبب الحكمة التي بحثها العلماء؟ قالوا هذا أوجبه الشرع، فقال صاع التمر ورد الشاة مع صاع التمر، قال هذا قطع بالنزاع، لأنه يقول له مثلا أن الحلب الذي سقيته أهلك إلى آخره ما هو هذا، كم لتر كم كذا إلى آخره، فبدل من ذلك قال قطعه وقال صاع من تمر، قبل أو كثر قال ادفع هذا، وهذا بطل النزاع الحاصل بين متخاصمين، فهذا حكمة الشرع وهو أمر واضح بذلك. قال وصاع من تمر، وهذا الحديث متفق عليه وفي مباحث يعني طويلة في الشرح واحتجاجات ومذاهب العلماء وأدلتهم ومناقشتها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى مستند المتصرف على حديثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء النكبي الأغلان، وعلى حديثنا يعقوب يعني من عبد الرحمن قال القاري هذا منسوب إلى قارة وليس القاري قراءة القرآن، إنما المراد بقارة هذه قبيلة معروفة من جيدة الرمي نسب إليها. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح الأكوان السلمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو في ذي الخيار، معناه لا يقتل الغير بالخيار ثلاثة أيام، يذهب اليوم ما شاء الله محفلة يملأ وعاءه كله وينتفي غدا أيضا، غدا تأتي بجديد هل هو مثله أو تجاوزه أو ينقص منه، يبادر من ثلاثة تجربة ثلاثة أيام، فثلاثة أيام يتبين له هل هي مسرات يعني مغشوشة مغرورة مع الذي فيها غرور أم لا. قال ثلاثة أيام، إن شاء هذا في ثلاثة أيام أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، هكذا يعني. وحكم الشرع بأمر فصل لا نزاع فيه. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد هذا العتكي البصري من الحادية عشرة قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي البصري من التاسعة يعني العقدي قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي، قرة بن خالد السدوسي البصري من الطبقة السادسة ثقة، قال عن محمد بن أبو سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى شاة مصراة رجل الخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء، من تمر لا سمراء أي لا حنطة، السمراء هي الحنطة يعني معناه ما يكفي إلا التمر. وعلى كل حال العلماء في البحوث الطويلة السابقة هل يؤدي لو أدى قيمتها يقبل أم لا، فالظاهر أنه يعني هذه الرواية تبين أنه التمر معين، لكن إن لم يكن في البلد تمر يعني معناه أنه يؤدي يعني غيره، وهذا أقرب الأقوال وقد تقدم البحث عن هذا مستوفى. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين له نظران، ان شاء امسك النظر الاول وان شاء رداه صاع من تمر لا سمراء، هكذا بين بان الواجب الرد مع صاع تمر. قال السنة المتصل حدثناه ابن ابي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد السقفي البصري عن ايوب الشرطياني بهذا الاسناد غير انه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار، هذا اختلاف اللغة والمعنى ما يختلف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن عمار قال حدثنا عمرو بن راشد عن حمان بن منبه الأبناء أبو عقبة الصنعاني ثقة من أبرابها قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا الحديث حدثنا هذا إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة حمان المنبه وصحيفة حمان المنبه حوالي 130 أو قريب من ذلك 130 حديث بسند واحد وهي محمد بن رافع عبد الرزاق ومعمر بن همام هي عبد الرزاق ومعمر بن همام وهذه بسند واحد فهذه هي يعني أخذ الشيخان منها ما شاء ما احتاج إليه أو ما بدا لهما ولم يخرجها كلها فهذا دليل على الرد على من يزعم أو يرى أن الشيخين استوعبوا الصحيحة وما وجه ذلك نقول لو كان استوعبوا الصحيحة لما تركها في الصحيحة الذي حديثا دليل ما ترك بعضه هذه الصحيحة وأخرج بعضه إذا ما نوم يرجع أن يستوعبوا الحديث الصحيح عندهم بل يتركون ما صح بعضه اختصارا لأن يطلب كتابه ما فلا وهذا هو الواقع وهو الصحيح وأما من زعم ذلك فقد هلق ووقع في الغلط الغلط الفاحش ثانيا أن وقد سبق لنا هذا البحث الذي تكلمت فيه هناك في مقدمة شرح مقدمة للتوسع وهو أن التفاضل أو يعني قال المسلم فضل قال قال لقد كانت شاكر القوم فيه كل قال ومسلمين لأيهما في الفضل كان التقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في الصناعة المسلم فصل الصناعة كل الناس اعترضوا لمسلم رحمه الله تعالى الصناعة الحديثية هو الأعراض فيها وأدخل فيها من البخاري والبخاري رحمه الله وراعي أو يعتني بقوة صحة الحديث وتفاوت في هذا ولذلك ما في صحيح البخاري هذا يعني يقدم على ما في صحيح مسلم إذا اختلف في ذلك فنقول هذا من جملة ذلك أن البخاري إذا نقل من تلك الصحيفة ما يقول هذا ما حدثنا إشارة إلى هذا وإنما حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد أمر من الجانب أبي هريرة بين آخره يصفه وأما مسلم غالب ما يذكره مشيرا إلى أن هذا الحديث مأخوذ من الصحيفة وهو يقول أولا يقول حدثنا محمد بن راجع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام المنبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني فذكر أحاديث عن أمام المنبي فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى أنه مخيل من داخل أو من غسب الصحيحة يعني إشارة إلى هذا فيستعمل هذه الصغة وعلى ذلك نقول كيف إعراب قوله هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله على واحد مبتدا وخبر فذكر أحاديث فذكر همام أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جاره مجيء خبر مقدم وأين مبتدا قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه معاذ يعني مبتدا محكي بلفظ لفظ فيقول منها هذا جاره مجيء خبر مقدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا مبتدا مؤخر محكي بقصد لفظه هذا لا إعراض أهل الكلام قال هنا يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أي همام المنبه يعني فذكر أحاديث همام أحاديث وعددها 138 في الشرح هنا بينا يعني الصحيح هذه عددها 138 حديثا قال هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقعة مصراتا أي حلوبا اللقعة هي الحلوب مصراتا أو قال شاة مصراتا شكو من الرغم فهو بخير النظرين بعد ان يحلوها اما هي ان يأخذها هي على ما فيها من العيب والا فليردها وصاعا من تمر. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. و إذا ما هذه ما هذه زائدة بعد إذا قارن الشبل الأنصاري بمغنيه وتزاد ما بعد ذات الشبل جازمة كانت نحو أينما تكون يدرككم الموت الآية ونحو وإما تخافن أغير جازمة نحو حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. وبين المتبوع وتعديل نحو مثلا ما بعوضة فما فوقها ما هذه صلح. قال وقال شيخنا عبد الباسط المناسي رحمه الله لنومي نظم الله وزيد بعد أدوات تجزم إما تخافن وأيضا يحكم بعد أدوات الشك غير جازم وبين تابع ومتبوع مني في هنا وبين نونين وبين تابع ومتبوع مني كمثلا يليهما بعوضة بالنصف راوي الرفي فيها روضة مرعجات. هذا قال رحمه الله. وهذا مثاله هنا يقول إذا اشترى أحدكم إذا ما اشترى أحدكم ما هذه زائدة فطحة ما في الكلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهى الوقت؟ ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى ايضا من الروح الفاسدة الباطلة ما يسمى البيع قبل القبض قبل ان تقبض. اشتريت شيئا ولم تقبضه لا يحل لك ان تبيعه لانه لسه ما تخلص من حق البائع. فلذلك هنا نبه هنا قال باب بطلان البيع المبيع قبل القبض. مبيع اشتريت مبيعا لا يجوز ان تبيعه للناس الا بعد ان تقبضه. فاذا قبضته ودخل في عوزتك فهذا يجوز ان تبيعه والا فلا. وبالسابق تجد على حدثنا يحيى بن يحيى التلميذ النيسابوري وعلى حدثنا حماد بن زيد بن فرحة وعلى حدثنا ابو الربيع سليمان بن جاود العتكي الزهراني قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما الطعام يطلق على جميع انواع الاطعمه والطعام ايضا في عرف الحجازيين يطلق على الحنطه. قال فلا يبيعه حتى يستوفيه وذلك اذا كان اشترى بالكيل مثلا يشتريها ثم يكيله ثم يفرغه في ظرفه بكسره وبعد ذلك يبيع والا فلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما واحسب كل شيء مثله واحسب كل المبيعات سواء كان عبدا او شاة او جملا قبل ان يقبضه لا يبيعه لان تنصصه على الطعام لا يعجل ذلك فقط بل كل شيء هكذا وهو الحق الذي ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما هذا ان الحديث وان نص على الطعام الا انه الى الطعام يلحق به وهذا من تفقهه رضي الله عنه. وقد مال ابن المنذر رحمه الله الى اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهما على ان من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضه ان عتقه جائز. قال فالبيع في الله وتوكل بالفارق وهو تشريف الشارع بالعتق. هذا السبب بذلك ان العتق مرافق بالشريعة والشرع متطور الى ان يعتق شخص عبده حتى يتحرر وعلى مقاصد الشريعة. والبيع غير هذا البيع لا يشبه هذا حتى يقاس عليه. هذا هو الحق وقول الجموع والعزيز على متفق عليه. قال رحمه الله تعالى السند متصل له وفيه مسائل كثيرة في اختلافات العلماء واحتجاجات وادلتهم ومناقشتها. قال رحمه الله تعالى وهنا في أقوال أهل العلم في تفسير القبض، ما معنى القبض؟ أن بيع المدينة قبل القبض. قال ابن قدامة رحمه الله: وقبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا فقبضه بكيل ووزن. أنت اشتريت طعاما شيئا بكيل، فلا بد من كيل الشاري كيلك أنت حتى تقبضه، هذا هو القبض. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: التخلية بذلك قبض، كما قال الحنفية يقول التخلية، خلى بينك وبينه وإن لم تكله يجوز، لكن أول أولى. قال: وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضا له كالعقار. اتفاق أن العقار مثلا، العقار لا يقال ولا يزن، اشتريت عقارا فقبضه أن يخلي بينك وبينه، يخرج أمتعته إلى أخيه يقول: هذه أرضك خذها خلاص. وخلى هذه التخلية تعتبر قبضا، فيجوز أن تبيعها لأن قبضه لا يقول إلا بهذا. فإذا العقار يقول هنا قبضه التخلية بينه وبين المشتري. قال رحمه الله تعالى: بسنة بن تطير حدثنا ابن أبي عمر وحمد بن يحيى وأحمد بن عبدة الضبي على أبو عبد الله البصري من العشرة، قال حدثنا سفيان ابن عيينة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم محمد بن العلاء، قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان والثور، سفيان الأول ابن عيينة وهذا الثور، كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحو الرواية أو الحديث المتقدم. ومسائل المتقدم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع النسابوري وعبد بن حميد الكسي، قال ابو رافع حدثنا، وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعها سيقبضه، ما يجوز. قال ابن عباس: واحسب كل شيء، احسب وجهان يديني يحسبنا وغيرت وحيد سمعن بيس بيس إلا يليس ويلة، يقول مالك حسب يحسب ويحسب معنا ظن. قال: كل شيء بمنزلة الطعام، أي لا يجوز أن يبيعه قبل أن يغضبه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا أبو كرمى بن شيبة عبد الله بن محمد وأبو كرمى محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم الحنظل، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن ابن طاووس عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يختاره. قال: فقلت لابن عباس: لما ما السبب، ما الحكمة في النهي عن البيع قبل القبض، ما السبب؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، معناه يكون استبدالا بالذهب بالذهب والطعام مؤخر، الطعام مؤخر، يعني معناه أن ذلك يكون بيع ذهب بالذهب، اشتراه بمبلغ من الذهب أو من الفضة اشتراه، ثم بعد ذلك باعه لآخر قبل أن يقبض هذا، قبل أن يقبض هذا، فكأنه باع الدرهم بالدرهم، فكأنه باع الذهب بالذهب وطعام مرجع مؤخر، وهذا يكون من باب الربا. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يقل أبو كريب مرجع أي مؤخر معناه. قال وقال الشوكاني رحمه الله: ما معناه أنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع يكون كأنه باع دراهم بدراهم، كأنه باع دراهم بدراهم الثمن، وبين ذلك ويبين ذلك ما في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما سأله طاووس على فراهم يمتاعون بالذهب والطعام يرجع، وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمئة دينار ودفع للبائع قال ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمئة وعشرين مثلا ربح فيها، قال فكأنه اشترى بذهب ذهبا أكثر من مئة درهم بمئة وعشرين درهم على ربا، هذا هو السبب، سبب النهي عن ذلك. ولذلك قال: لا بد أن يقبض ما يبيعه ثم بعد ذلك يبيعه لمن شاء. والسالم قدر الله حديث متفق عليه. السالم قدر قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال نبي ألقى نبي وحارثي البصري قال حدثنا مالك ما مطارئية قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وهذا معناه يقبض حتى يقبضه فيما مضى. والحديث متفق عليه. وفي سائر المدد قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام أي نشتري الطعام في السوق فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله أي بنقل ذلك الطعام من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ليتم القبض. وذلك مثلا في أعلى السوق اشترى طعام وخلص الضاع راح فلما راح هو جلس في نفس المكان يبيع هذا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في السوق من يراعي هذا فكل ما وجده يضربه يضربه شيخ ارفع ارفع وتاخر وتقدم اذهب الى مكان اخر لان هذا تمام قبضه فكانه اباه قبل قبضه فاذا يجب ان ينقله الى محله هذا هو معنى الحديث. قال ان الى مكان سواه قال ان يبيعه اي ليكون تمام قبضه واستفائه. قال رحمه الله تعالى لسند متفق على اخبرنا حدثنا ابو فرماد الشيخ قال حدثنا علي بن مسلم هذا القرشي الكوفي الطبقه الثامنه قال عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الدوله قال حدثنا علي عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي حتى يقبضه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا يعني تخمينا ننزل من الحموله ويقول له اشتري خذ 100 ريال ولا يعرف كيف ولا كذا فجزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه اي في موضع شرائه حتى ننقله من مكانه اي الى مكان اخر ليكون متما للقبض لأن القبض لأن البيع قبل القبض ممنوع. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثني حرملة بن يحيى التجبيري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد. عمر بن محمد هذا ابن زيد بن عبد الله بن عمر هذا حبيب عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. هذا من آيات التفسير القبض والاستيفاء معناه واحد. والحديث هذا متفق عليه. الرسالة متفق على أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعلي بن حجر السعدي بن مروزي قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر بن عبد الكبير الأنصاري الزرقي المدني وقال علي بن حدثنا إسماعيل لما نسبه إلى أبيه عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يستوفيه. والحديث متفق عليه. وسائل متفق على حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي البصري عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا بمكانه حتى يحولوه من ذلك المكان يضربوه. هذا في تأديب من خالف الأمر من خالف الأمر هؤلاء يبيعوا أن يبيعوا حتى يستوفوا حتى يقبضوا. فلما عصوا يضربونه إذن يأتي يعني يضربهم يعني من يوكله الأمير فيضربونهم على عدم على بيعهم في المكان الذي اشتروا منه تأديبا له فكيف تعجبه أن يخالف الأمر. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. وبشهيد متفق على حدثني حرملة بن يحيى التجيبي النسابة قال التجيبي المسلم قال حدثنا ابن عبد الله قال أخبرني ابن سعد بن هشام قال أخبرنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربونه بلادة في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم إلى رحالهم الخاصة، لا بد أن يؤوه ويجروه هناك ويحفظوه. قال ابن الشهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله، أي كان لا يبيعه بمحله وإنما يذهبه إلى بيته إلى رحاله ثم يبيع بعد ذلك. والسالم الذي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير مع أبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب الأصلي هذا الكوفي خراساني من الأصل للطبقة التاسعة، قال حدثنا عن الضحاك بن عثمان الهيثان قال حدثنا عن بكير بن عبد الله بن أشيد المدني عن سليمان بن يسار هذا هو أحد المقال السبع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يختاله. وفي رواية أبي بكر أبي بكر شيبة من ابتاع بدل من اشترى قال من ابتاع، والمعنى واحد لا يختلف، وإنما هذا مراعاة في ألفاظ الاختلاف في ألفاظ الشيوخ. قال رحمه الله تعالى وفي الشهر المتدفع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الرز قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عبد الله بن الحارث هذا مكي من شبابنا الثامنة، قال حدثنا الضحاك بن عدنى عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان، مروان بن الحكم كان أميرا، مروان بن الحكم بن عبد العاص هذا كان أميرا على مدينة، أحللت بيع الربا، أنت تركت الناس فصاروا يتداعون بالربا، قال فقال مروان ما فعلت؟ أنا ما قلت أسقي الربا؟ ما قلت هذا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أحللت بيع السكر، الصق الذي يخرجه يعني عنده راتب يعني وعنده صق ذلك، فهذا يبيعونهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهذا ما قبضه وإنما هو ورقة فيبيعه للناس وهذا بيع الربا، اعتبره أبو هريرة رضي الله عنه بيع الربا. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، لا تبيع السكر، لا تبيع السكر بعد أن تستوفوا مبلغ ذلك بيعه. قال عن بيعها عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرسي الشرطة كانوا ماذا يأخذونها من أيدي الناس الذين يبيعون يتبادل ما بينهم يأخذونها ويستلمونها، لماذا؟ لأن هذا من باب التأجيل لهم بذلك، وذلك لأنه يؤدي إلى البيع قبل القبض، وهذا من أنواع الربا، هذا هو مراده. قال قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصدر. قال أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن زريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني أبو الزبير محمد بن الوسي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم ما تحول بيننا وبين معاشك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعظم بها لنا مصائب الدنيا، واتقنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.